وقال ابن تيمية كان من خيار الملوك وأعدلهم، وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع، ونصر أهل السنة نصرا معروفا عنه. مات بغزنة سنة 421. المرجع وفيات الأعيان ومنهاج السنة وسير أعلام النبلاء للذهبي. قال وقد استشهد الشيخ بقول الملك العادل محمود بن سبكتكين للمعطل: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. يقول في التعليق: في درء تعارض العقل والنقل وبيان تلبيس الجهمية أن المناظرة كانت في العلو بين ابن فورك الأشعري ومحمد بن الهيصم الكرامي بحضرة السلطان محمود، فقال السلطان هذه الكلمة لابن فورك. قال وهذا إلزام مفحم، يعني ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. قال وهذا إلزام مفحم لكل من ادعى في الخالق أنه لا يرى ولا يتكلم وليس فوق العرش، لأن السلب المحض وصف للمعدوم وليس فيه إثبات لموجود. هنا نصل إلى ما يلزم المعطلة من التنقص لله تعالى. قال الشيخ: وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد والناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. يقول الشارح: صفات السلبية منها ما لا يوصف به إلا الجماد والناقص، الناقص كالإنسان العاجز كنفي الكلام والسمع والبصر، ومنها ما لا يوصف به إلا المعدوم مثل قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا القول ينطبق على المعتزلة والأشاعرة. ويقصد الشيخ بذلك الموازنة بينهم وبين الباطنية، فمن قال من المعتزلة والأشاعرة إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه بمنزلة من قال إنه ليس بقديم ولا محدث ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، وهم الباطنية، ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. إذا قال إنه ليس بحي لزمه أن يكون ميتا، إذا قال ولا سميع لزمه أن يكون أصم، ولا بصير لزمه أن يكون أعمى، ولا متكلم لزمه أن يكون أبكم. قال الشارح: هذا القائل إما أن يريد نفي الأسماء والصفات أو نفي المعاني، وهذا الكلام يصدق على الفلاسفة والجهمية الذين لا يصفون الله بالصفات الثبوتية، ولا يصدق على الباطنية لأنهم ينفون النقيضين. فمن قال إن الله تعالى ليس بحي ولا سميع ولا بصير، لزمه أن يقول إن الله تعالى ميت وأصم وأعمى، وهذا وصف بالنقائص فيكون باطلا، وفي هذا رد على أصل منهجهم. أما ما سبق من أن نفي الصفات يستلزم التشبيه بالمعدوم فهو رد على شبهتهم في زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. قال: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قال الشارح: هذا اعتذار من الجهمية نفاة الأسماء والصفات، لما قيل لهم إن نفيكم صفات الكمال عن الله تعالى يلزم منه اتصافه بضدها من صفات النقص، قالوا إن هذا يلزم لو كان النفي عما من شأنه أن يقبل الاتصاف بهذه الصفات وضدها كالبصر والعمى والسمع والصمم بالنسبة للإنسان. أما إذا نفيت عما لا يقبل الاتصاف بها فلا يلزم من نفيها اتصافه بضدها أو نقيضها، لأنه لا يلزم من نفي ذلك اتصافه بالصمم والعمى، كما لا يلزم من نفي الحياة عنه اتصافه بالموت. قال: فتضمن قولهم ذلك أن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال، فلا يلزم من نفيها عنه اتصافه بضدها من النقائص، لأنه بزعمهم غير قابل لذلك كله. والشيخ هنا يرد على الجهمية نفاة الأسماء والصفات، ويجيب عن اعتذار الجهمية هنا بأربعة أجوبة: الجواب الأول والثاني بالمنع والمعارضة، والجواب الثالث والرابع على فرض التسليم. قيل له، هذا جواب الشيخ بالمنع والمعارضة والثالث والرابع على فرض التسليم، قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة، وأيضا كل موجود، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. هذان جوابان من الأجوبة الأربعة، وهما مبنيان على المنع. فالجواب الأول يقال إن القول بأن ما لا يقبل الاتصاف بالحياة مثلا لا يوصف بالموت كالجدار، يقال إن هذا اصطلاح اصطلحتموه، والاصطلاحات اللفظية لا تنفي الحقائق العقلية، فليس في المعقول أن ما لا يوصف بالحياة والسمع والبصر يمتنع وصفه بالموت والصمم والعمى. طبعا وصف الجدار أنه لا يقبل الحياة والموت، بينما ربنا عز وجل وصف الجدار بأنه له إرادة يريد أن ينقض. الله يقول يريد أن ينقض، وهؤلاء يقولون لا ما يريد، يعني هم أعلم من الله، الله المستعان. قالت نملة، يقول لا ما قالت نملة، سبحان الله يعني نعم اصطلاحات لفظية اصطلحوا عليها. فالاصطلاح مثلا كان يصطلح على تسمية الحق بالباطل، هل يصير باطل؟ ما يصير باطل. إيه نعم. الله المستعان. والجواب الثاني على طريق المنع أن يقال لهم لا نسلم بأن شيئا من الموجودات لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، بل كل موجود يقبل الاتصاف بهذه الصفات ونقائضها. فالجدار لا نقول إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والسمع والبصر، لأن كلمة لا يقبل تعني المستحيل أي الممتنع لذاته، والله تعالى قادر على أن يجعل الجماد حيا، الأرض وصفها بالموت الميتة، فلما أنزل عليها الغيث اهتزت وربت، كذلك يحيي الموتى سبحانه وتعالى. وقدرة الرب نافذة وشاملة، كما جعل عصا موسى وهي جماد، جعلها حية ابتلعت الحبال والعصي، كما قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. بعض الناس يقول أنا ما معي عصا موسى السحرية، هذا غلط، عصا موسى ليست سحرية ولكنها قدرية بقدرة الله عز وجل، الله أحياها وهي جماد، فما تقول لها سحرية لأنها ليست من جنس الحبال والعصي، من جنس فعل السحرة. ولهذا السحرة لما رأوا أنها ابتلعت حبالهم وعصيهم وعرفوا أنها ليست من جنس سحرهم استدلوا بها على أن الله هو الذي أرسل موسى فسجدوا. قال الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فصارت ثعبانا بمجرد إلقائها، كما قال تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وكذلك الطين الجماد الذي يعمله عيسى عليه السلام يكون طيرا حيا بإذن الله، كما قال تعالى ممتنا على عيسى وهي تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، يصور كهيئة الطير بإذن الله عز وجل وينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. هؤلاء المصورين ليس معهم إذن من الله في أن يصوروا، بل بعضهم يزعم أنه يضاهي بتصويره خلق الله، وهذا هو سر التحريم في التصوير أو علة التحريم للتصوير، أن من صور يضاهي بتصويره خلق الله فهو الداخل في الوعيد، لكن إذا كان للضرورة نعم أو لمصلحة دينية فلا مانع. قال وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، يعني الجماد إذا قلتم الجماد لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس هو أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس، لأن الأعمى يقبل البصر والأخرس يقبل النطق، وأنتم فررتم من وصف الله عز وجل بمن يقبل وصف الكمال إلى أن تصفوه بمن لا يقبل وصف الكمال على زعمكم مثل الجدار، يعني فريتم يعني تشبيه بالأعمى على زعمكم شبهتموه بالجدار فررتم من شيء فوقعتم في يعني أسوأ مما فررتم به لأنهم لم يقدروا الله حق قدره. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص، يعني إذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه يعني بالكلام ولا بالبصر ولا بالعمى، نعم كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما على حد زعمكم، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ إذا قال أنت أثبتت الصفة شبهت الله بالحي، طيب يقال له أنت شبهت الله بالميت على حد زعمه، وإلا لو قدر الله حق قدره لأضاف لله عز وجل الصفة كما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح حفظه الله بعد أن ذكر الشيخ جوابين بالمنع ذكر الجوابين الآخرين المبنيين على فرض التسليم وهما الثالث والرابع، على فرض التسليم وإلا ما سلمنا. فالجواب الثالث أن يقال ما لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا من القابل لها مع اتصافه بنقائضها، فالجدار الذي لا يقبل الاتصاف بشيء من هذه الصفات على حد زعمهم أعظم نقصا من القابل لها مع اتصافه بنقائضها كالإنسان الأعمى والأخرس والأصم، يعني الأعمى والأخرس والأصم هذا أكمل من الجدار الذي لا يقبل العمى ولا البصر على حد زعمهم، لأن هذا الأعمى يقبل البصر حي. قال فالجدار أعظم نقصا من هذا الإنسان الناقص، ناقص لأنه أعمى، لكن أيهما أكمل؟ الإنسان الأعمى أكمل من الجدار على حد زعمهم، لأن الجدار على زعمهم لا يقبل الاتصاف بالكمال، فالاتصاف بصفات الكمال من الأمور المستحيلة بالنسبة للجدار، لكن الإنسان الأصم الأعمى الأخرس يقبل الاتصاف بصفات الكمال، وما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبل على فرض يعني التسليم. ثم على قولهم إن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال فيه تشبيه لله تعالى بالجمادات على زعمهم بأن الجماد لا يقبل الاتصاف بمثل الكلام والسمع والبصر، بينما الجماد قد يتكلم، متى؟ ها؟ ما سمعتك والله ما زدتني إلا غموض يعني أيوه ما هو في الآخرة، في آخر الزمان، في آخر الزمان الشجر والحجر ينطق ويقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، أي نعم كل شيء يتكلم، الجلود والأيدي تتكلم تنطق تشهد على صاحبها لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، قدرة الله عز وجل على كل شيء سبحانه وتعالى. فكيف ينكر من قال هذا على غيره ممن يثبت لله صفات الكمال زاعما أنها تشبيه بالحي؟ فالتشبيه بالأحياء لو فرض خير من التشبيه بالأموات بالجمادات على حد زعمه. نعم. قال الشيخ: وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، ولا لا؟ الحياة من حيث هي من غير يعني إضافة، أي نعم، صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، أي نعم. وكذلك العلم برضو صفة كمال، والقدرة صفة كمال، والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك صفات كمال، لكن إذا أضيفت إلى الله أخذت خصائص الله، وأخص خصائص الله أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وجوده بالله ووجود صفات الكمال له بالله، أي نعم. فإذا أضيفت تميزت تعينت، ولكن إذا أطلقت عرفنا هل هي صفة كمال أو لا. نعم، فهذا واضح. العلم لا شك أن العلم صفة كمال، ما أحد يذم العلم. العلم زين وخير الناس يطلبه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، أي نعم. ولهذا لا يترك العلم ويحتقره إلا يعني خاسر. بعض الشياب الأوائل يقول: ما نبي نروح نقرأ علشان ما نصير رخوم، على زعمه أن اللي يقرون أنهم يعني أقل هنا. وبعضهم يظن أن الذي يعني يتعمق في علم الوحي أنه يجن، وحنا ما نبي نروح لأجل ما نصير خبور. الله المستعان، هذا من الجهل. لكن العلم نور، والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه كلها صفات كمال، إنما إذا أضيفت إلى الخالق أخذت خصائص الخالق سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق من حيث المحدودية، ومن حيث يعني أن ليس للمخلوق إلا ما وهب الله له، أي نعم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، نعم، بل هو واجب الوجود بغيره، والله واجب الوجود بنفسه سبحانه. قال: وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. إذا قلنا أن الله ما يسمع، ليس سميعا، سميع بلا سمع، ولكن المخلوق يسمع، إذن جعل المخلوق أكمل من الخالق تعالى الله عما يقولون. يقول الشارح حفظه الله: الجواب الرابع على فرض أن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وأن عدم الحياة في الجدار لا يسمى موتا، فإن نفي صفات الكمال نقص كما أن إثباتها كمال. فنفي الحياة نقص وإن لم يسمى في حق الجدار موتا، ونفي السمع في حق الجدار نقص وإن لم يسمى صمما. فالحياة من حيث هي هي صفة كمال بغض النظر عن الموصوف بها، سواء كان الرب أو الإنسان، وكذا باقي صفات الكمال. ونفيها نقص لأن مجرد نفي الكمال نقص، فإذا كانت الصفة من حيث هي هي صفة كمال، والمخلوق متصف بها، والخالق غير متصف بها على زعمهم، لزم من ذلك أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وهذا ظاهر الفساد، لأن المخلوق لا يكون أفضل من الخالق. ما بس ارفع علشان أسمع. قلت المخلوق واجب الوجود بغيره، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وإذا أعطى الله المخلوق صفات الحياة والسمع والبصر والكمال فهذه نعم من الله عز وجل، لكنها من الله ليست من المخلوق. أما الرب عز وجل فهو متصف بالحياة حياة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، ومتصف بالسمع صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وهكذا جميع الصفات. وما أثبتناه لله عز وجل من المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن تصوراتنا، فصفة الله أكمل وأعظم من أن يحيط بها خيال مخلوق، أينما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى، لكن نعلم أنه متصف بصفات الكمال، وأنه الأول فليس قبله شيء، الأول بصفات الكمال ليس قبله شيء، الآخر بصفات الكمال ليس بعده شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، ونعم، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فإذا تأملت مثل هذا الكلام ما في إشكال حقيقة. أي نعم، طبعا ربنا عز وجل حينما يخلق خلقا يعطيه خلقه ثم يهديه، وحكيم يضع الأشياء في مواضعها، فمن خلقه طويلا فبحكمته، من خلقه قصيرا فبحكمته وعدله، لأنه يضع الأشياء في موضعها، لو يصلح لهذا القصير أن يكون طويلا لجعله طويلا، ولو يصلح لهذا الطويل أن يجعله قصيرا لجعله قصيرا. وفي هذا المعنى أثر، يا أخي اسكت الله، سبحان الله، في هذا المعنى أثر: إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر فبالغنى أصلحه، وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى فبالفقر أصلحه، وإن من عبادي من لو أصححته لأفسدته الصحة فبالمرض أصلحه، وإن من عبادي من لو أمرضته لأفسده المرض فبالصحة أصلحه. الله سبحانه وتعالى يعني هو الخلاق العليم، هو البصير بخلقه، فما خلق خلقا إلا بحكمة وعدل سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري يعني، على كل حال تتأمل إن شاء الله وتصوغ السؤال صياغة جيدة. ما أدري إيش اللي الإشكال اللي يعني أشكل عليك. قال: واعلم أن الجهمية المحضة كالقرامطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقول ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. يقول الشارح: يوازن الشيخ هنا بين نوعين من النفات، فالطائفة الأولى الجهمية المحضة، وهم غلاة الغلاة الذين ليس عندهم شائبة إثبات، وهم الذين يصفون الله تعالى بسلب النقيضين فيقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، فيصفون الله بالنفي ونفي النفي. وقولهم ليس بموجود ولا ليس بموجود يساوي قولهم لا موجود ولا معدوم، لأن جملة ليس بموجود بمعنى معدوم، ووصفهم لله تعالى بذلك ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين وسلب النقيضين، وهؤلاء هم الباطنية. والطائفة الثانية الذين يصفون الله تعالى بالنفي فقط، فيقولون ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وضلال هؤلاء يظهر من وجهين: أحدهما أن سلب صفات الكمال عن الله تعالى يلزم منه اتصافه بضدها من النقائص. الثاني زعمهم في الرد على هذا الإلزام أن الله تعالى غير قابل للاتصاف بهذه الصفات ولا ضدها. وقول الشيخ: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه، يريد بإشارة القريب الذين يصفون الله بالنفي فقط، وهم الجهمية أعظم كفرا من أولئك من وجه، وبإشارة البعيد أولئك، هؤلاء إشارة القريب، أولئك إشارة البعيد، وبإشارة البعيد يعني الباطنية الذين يصفون الله بسلب النقيضين، وأن كلا من الطائفتين أكفر من الأخرى من وجه، فالجهمية أكفر من الباطنية من جهة أنهم لم يصرحوا بنفي النقائص، والباطنية أكفر من الجهمية من جهة أنهم وصفوه بسلب النقيضين وهو ممتنع. وقول الشيخ: وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا، تفصيله ما تقدم في الجواب الثالث والرابع، يعني أن ما لا يقبل الاتصاف بالكمال الذي لا يقبل الاتصاف الذي يقبل الاتصاف بالكمال كالعمى يقبل الاتصاف بالبصر، هذا أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف لا بالعمى ولا بالبصر. قال: وكذلك من ضاها هؤلاء، وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. قال: يقصد الشيخ أن بعض من نفى العلو من الأشاعرة قد ضاها بحجته الجهمية، وذلك بالاحتجاج على عدم امتناع ما ذهبوا إليه بقولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه بعدم القبول. فإذا قيل لهم قولكم لا داخل العالم ولا خارجه ممتنع، قالوا إن هذا ليس بممتنع لأنه تعالى ليس بقابل، فإن نفي هذين النقيضين إنما يمتنع في القابل لهما، والقبول إنما يكون من المتحيز، والله تعالى ليس بمتحيز فلا يكون قابلا لهما، فلا يمتنع نفيهما عنه. ويحتمل أن الشيخ يريد بهؤلاء طائفة الباطنية، وأن الذين قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه قد ضاهوهم بسلب النقيضين والأول أقرب. طبعا التحيز هذه كلها كلمات محدثة، فإذا قالوا إن الله ليس بمتحيز يقال لهم ماذا تريدون بالتحيز، هو الانحياز إلى الأشياء أو الانحياز من الأشياء؟ فإذا يعني أرادوا أنه ليس مباين لمخلوقاته، فالله سبحانه وتعالى مباين لمخلوقاته بصفات الكمال التي تميزه، وإذا يعني أرادوا بالتحيز أن يعني المخلوقات تحيط به أو أن الزمان يحيط به، فالله عز وجل ليس يحيط به شيء، يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى. التحيز من الألفاظ المحدثة إذا تكلم بها التحيز والجسم وكذا سيأتي لها مبحث. نسأل القائل نقول ماذا تريد، إن أراد حقا قبل الحق وصحح اللفظ، وإن أراد باطلا رد مراده ولفظه جميعا، وسيأتي إن شاء الله. نعم. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وإن أريد به طبعا ليس الله داخل في العالم بهذا الاعتبار ليس منحازا، وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه خلق خلقه خارج ذاته مباين لمخلوقاته سبحانه وتعالى. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. والشياطين حينما يكتبون اتفاقيات من سفهاء صهيون أو غيرهم يكتبون اتفاقيات بعبارات مجملة تصلح للتفسير وضده، تصلح أن تفسر بشيء وتفسر بضد هذا الشيء بحيث لا ينتهي الجدل، إنما يكون الحكم للأقوى فيما بعد. لقيل بيننا وبينكم اتفاق، قال نعم اتفاق، لكن المراد بهذا الكلام هو هذا، الله المستعان. فمثل التحيز كلمة يراد بها الدخول والخروج، يعني الدخول في المخلوقات والانحياز عنها والمباينة. اي نعم. قال فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. قال رد الشيخ على اعتذارهم السابق بوصف الله تعالى بسلب النقيضين بأنه غير قابل فلا يكون ممتنعا بجوابه. الأول أن من المعلوم عند العقلاء علما عاما لا يستثنى منه شيء امتناع الخلو عن النقيضين، ومن ذلك كون الموجود لا داخل العالم ولا خارجه، فتقسيمهم الموجودات إلى نوعين: موجود غير متحيز لا يمتنع خلوه عن هذين النقيضين، وموجود متحيز يمتنع خلوه عن هذين النقيضين، تقسيم باطل. الثاني أن المتحيز إما أن يراد به ما تحيط به الأحياز والأمكنة والظروف الوجودية، وهذا هو الداخل في العالم، وإما أن يراد به المنحاز عن العالم، وهذا هو الخارج عنه. فإذا قالوا إنه ليس بمتحيز، والتحيز يطلق على المعنيين السابقين، صار معناه أنه لا داخل العالم ولا خارجه، فاحتجوا على الدعوة بالدعوة، فأصل دعواهم أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، فلما قيل لهم إن هذا سلب للنقيضين وهو ممتنع، قالوا إنما يكون ممتنعا لو كان قابلا، والله تعالى ليس بقابل لأنه غير متحيز فلا يكون ممتنعا، فاحتجوا على دعواهم بأنه لا داخل العالم ولا خارجه بدعواهم أنه غير متحيز. ومعنى غير متحيز ليس بداخل العالم ولا خارجه، فالعبارتان معناهما واحد، وإنما غيروا العبارة إيهاما لمن لا يفهم حقيقة قولهم بأن معنى ليس بمتحيز لا داخل العالم ولا خارجه، فكأنهم قالوا إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وليس هذا بممتنع لأنه لا داخل العالم ولا خارجه. وقوله وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، يريد أن قولهم ليس بمتحيز هو نفس المعنى الفاسد الذي علم فساده بضرورة العقل، وهو قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، كما فعل أولئك الباطنية في قولهم إنه ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل، فكل ذلك من قبيل سلب النقيضين. وبهذا انتهى الكلام عن هذه القاعدة التي أصلها أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وأن ذلك موجب العقل والسمع، وأن الله موصوف بإثبات الكمالات ونفي النقص، وأن النفي الذي يوصف به هو النفي المتضمن لإثبات الكمال، فما لا يتضمن إثبات كمال من النفي فإنه نقص ولا يوصف الله به. نقف عند فصل وقد عنون له الشيخ، هو القاعدة الثانية، وهو الواجب فيما يوصف الله به مما جاء في الكتاب والسنة، وما تنازع الناس فيه من الألفاظ المحدثة هذه نوقفها ونسأل. أي نعم، إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه وجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف. أي نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، يعني يذكر ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. هذا يكون إن شاء الله موضوع الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا وشي يسلم نباركه السلام ثم يذكر شيء الحقيقة أنا ما أسلم له به ما أعرفه. يقول سؤالي بالنسبة للشركات والمكاتب المنتشرة بالمملكة السعودية، هذا يحتاج إلى يعني ما أدري، هذا قولك أنت، من هو صح؟ حتى صاحبه والله يهدينا وياه ما ذكر اسمه. يقول تعمل بالقروض الميسرة نظير مبالغ، أنا ما أعرف هذا القرض العقاري، هذا الصندوق العقاري يقرض بلا فائدة، يقرض 5 التنمية العقارية تقرض بلا فوائد، فما أدري ماذا تعني يعني به. إذا كان هناك مرابين على خفاء يتفقون هم يعني والعملاء فيما بينهم هذا إثمهم عليهم، لكن لو يكتب في الصك أنني اتفقت مع الفلان أن يكون ربحي 10% ثم بعد ذلك بعته بضاعة على هذا الاتفاق ثم فيما بعد يعني خاصمه إلى القاضي، يبطل القاضي هذا العقد. لكن لا، هم يلبسونه يجعلونه بيع صوري، يقول أنا بذمتي لفلان كذا وكذا مقابل بضاعة يعني اشتريتها إجمالا، يعني يحط يموه مثل سيارة، اي نعم، يقول أنا أريد حاضرة 10,000، حاضرة 20,000، حاضرة 100,000، يجي للتاجر يقولوا هي لكن 100,000 أريد أن أكسب عليك 30، يعني 30%، إذا وافق قال طيب روح اشتري السيارة أنا اشتريها لك وأضيف عليك 30%. هذا ما هو بيع، هذا بيع صوري. هنا على كل حال القرض الذي يجلب نفعا ربا، كل قرض نعم جر نفعا فهو ربا. يقول وإذا كانت حرام لماذا تترك؟ أصلا دعواك ما نسلم لها، والحكومة ولي الأمر لا يتركون مثل هذه الأمور. يعني إذا كانت هناك بنوك تتعامل بمثل يعني هذه المعاملات الربوية، أولا معاملاتها لا تصل إلى حد 40% معاملات الربوية، ثم إن هذا يعني واقع لا مفر منه، فكون يعني صاحب السلطة ينظم مثل هذه الأمور لئلا تحدث فوضى ويحدث اضطراب لا يعني أنه حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وأقضي لكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هو قطعة من نار فليأخذ أو ليدع. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكن يعلمنا أن القضاء أو فصل النزاع لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني لننتبه نعم لمثل هذا. ولا كون مثلا موجودة، انفرض أنها موجودة يعني ولا منعت، هل يبيح الحرام وجودها؟ هل يحلل الحرام؟ لا يحلل الحرام. أنت مسلم ينبغي أن تلتزم بالشرع ولا تتعامل بالمعاملات الربوية. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز إلقاء درس أو كلمة لتعظ بها الناس في المقبرة وقت الدفن قبله أو بعده؟ هل يجوز ذلك في دار الميت يا أخي مثل هذه الأمور ليس لها أصل. سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل يكتب ماذي بخطبة هذه. هذه نعم الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوا يا أخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، لكن ليست خطبة ولا كلمة. يعني بعض الناس يأتي ويفرض على الناس كلام في المقبرة أو يذهب إلى البيت، يعني ما له داعي. شلون؟ وش تقول أنت؟ اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا الحق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا إن قلت هذا الكلام اقتداء بالرسول لا بأس، وإن لم تقله فالواقع أنه يسأل. إذا تسأل الله له التثبيت إذا كان مسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا تاجر بقال، كيف زكاة عروض التجارة؟ هل بسعر الشراء أم بسعر البيع؟ بسعر البيع إذا دار عليها الحول، سعر الجديد والقديم بسعر الوقت الحاضر. أي نعم. وهل أعطي الزكاة لأسرة ابنة المتزوجة؟ ما في بأس، لا تلزمك نفقتهم إذا كانوا فقراء، إذا كانوا من أهل الزكاة فقراء أو مساكين أو من أهل الزكاة الثمانية، مع العلم بأن زوجها فقير. نعم لا بأس، وله أبناء صغار، نسأل الله التوفيق. يقول ممكن عمل عمرة لأبي وأمي بنية واحدة، يعني يشبك أمه وأبوه بعمرة واحدة؟ لا ما يصلح. إما نعم، لكن بعد ما تعتمد عن نفسك، إذا جيت في سفرة أخرى اعتمد عن أمك، ثم تأتي بسفرة ثالثة وتعتمد عن أبيك، وإذا لم تتمكن تطوف عن كل واحد سبعة أشواط وتدعو لهم. أي نعم، ما دام عملت عمرة لنفسك هذه العمرة خليها لأمك إذا كانت تصلي، لاحظوا هذا المعنى. أي نعم، متوفين أو أحياء إذا أي نعم إذا كان ابنهم فهذا يبرهم. نعم. أه؟ ما سمعت وش تقول؟ أي في شباب قتلوا في صرف لهم تعويض من الدولة، تكون مثلا تعويض، يعني شباب قتلوا في المظاهرات وصرف لهم تعويض من الدولة. تعويض ده راح يدفع به. أه؟ راح يدفع به يعمل تعبئة. لا بس وش المانع؟ هذه الدولة يعني مسؤولة تعطي تعويض إذا نعم ينتفع به، يجعله في مسجد يعني عن هذا المقتول، صدق بحاجة مثلا. نعم نعم نعم، ما في بأس، ليش اللي حرمه؟ هذا من الدولة والدولة مسؤولة. الواحد مثلا لو جه عمرة بيها جائز بيها، هي الدولة مسؤولة، يعني إذا رأت أن تدفع دية لهم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحوادث يدفع دية لمن حصل أن قتل يعني لوث أو كذا، فيدفع يعني يأمر بدفع الدية لأولياء، فجزاء الله خير الدولة اللي يعني تتحمل أن تدفع دية. طيب هنا يحرم من جدة، من جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها، جدة ليست ميقاتا. جيتوا من المغرب والجزائر فميقاتكم يعني ميقات إما من رابغ، أو من أبيار علي، إذا جئتم من المدينة من أبيار علي. أي نعم ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة، يعني ما كرر 2 بسفرة واحدة، تكرر يعني تخرج من مكة، إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أي نعم، هذا غير مشروع، حتى بعض أهل العلم قالوا ليس على أهل مكة عمرة، لكن لو أراد المكي أن يعتمر يخرج إلى أدنى الحلة ويخرج إلى الجهرانة ويخرج إلى عرفة ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم. يحرم من أبيار علي ما دام رجع كيف؟ إذا جاء للمدينة ليس بقصد تكرار العمرة. بقصد تكرار العمرة. لا، يأتي للمدينة بقصد الزيارة. ثم بعد ذلك يريد أن يرجع يعتمر. الله ينعم عليك في الدنيا وفي الآخرة. وإياكم. في عندي بنت زوجها راح قاتل في سوريا وترك أطفال أصغار 4، هل يجوز أن أطلع من زكاة مالي أنا وأخوالها إليها؟ نعم، ما في بس. ما في بس. ما في بس. نعم. طيب. سؤال ثاني سيدي، في عندي بنت، عندي 4 بنات، 3 تزوجن وعندي 6 أولاد، كل واحد في بيت. ظلت بنت ما تزوجت عمرها حوالي 38 سنة. يجوز لي أن أسجل لها بيت إذا بعد ما أموت أنا؟ لا لا لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وإذا يعني الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته هي من الورثة. نعم. أخونا قبلك. نعم، تعال. عليكم السلام. مرحبا. يلا الإمارات. هاي دكتور بالسعودية. أو أنت بالسعودية؟ من السعودية. نعم. بس العمار يجون من مصر ومن المغرب. دائما لاحظهم يجون على طول المدينة. هي يصير ميقاتهم من ذي الحليفة. بس ينزلون المطار جدة بعضهم. بدون إحرام ينزلون، بدون إحرام يجون للمدينة. على طول يعني. أي نعم. مش نية الأمر، بنية الزيارة. إذا جو للمدينة خلاص ميقاتهم ميقات على المدينة. نعم. إذا كنت البارح متكرمت طبعا التحلل من العمرة. نعم. الحلقة أو تقصير طبعا الحلقة أو ضل. بالنسبة لك خذ لك ماكينة هذه. حبوس خالص. حبوس خالص. أحسن هنا لو تشرب مش هطلع تاني. لا لا هذا تعبد، تعبد ما تبخل على الله به. أن يعني أنت أي نعم تفدي في سبيل الله، أي نعم شجاج في سبيل الله، أي نعم يعني إذا كنت تبذل دمك ومالك في سبيل الله ما تبذل شعرك، أي نعم. الله المستعان. خلاص الشيخ ما خلاص. أنا أصل بس بالنسبة لا أبدا أبدا ما تلقى لك من عندي، ما تلقى لك. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. في يعني انا ابني عايش معي. نعم. وجي اشترى شقه وانا دفعت المقدم بتاعها. نعم. وهو طبعا الراتب بتاعه طبعا غير، وعياله عايشين مع بعض معانا. نعم. هل الشقه دي بياخدها هو ولا اديها هو واخواته؟ لا يعني ما عدلت بينهم، ما اعطيت كل واحد شبه. لا، هي الشقه دي بغير الورث الثاني، غير يعني اشتريت الشقه دي دفعت المقدم بتاعها. دفعت المقدم حقه. ايه بيدفع الباقي. الاقساط الباقي. بس هو عايش معايا. هو عايش معك، لازم انت تسوي، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. يعني ممكن يبقى مع اخواته دي. اي نعم. ما تبقاش خاصه لي هو. اذا كان هو يدفع، اذا كان هو اندفعت القسط الاول فادفع لاخوانه ما يقابله. هو دحين ده عايش معايا. لا اله الا الله، عايش معك او ما هو عايش معك؟ المرتب بتاعه على اساس بيدفع. هو على اساس كسبه لك هذا شيء اخر. كسبه بيخش البيت معايا يعني حتى لما يدفع الاقساط. طيب خلاصة الكلام علشان ما يصير في مغالطة، كتبت الشقة باسمك ولا باسمه؟ باسمه هو. خلاص باسمه. إذا أعطي إخوانهم مثل ما أعطيتهم بالمقدم. نعم. الله يعطيكم. كنت بعيش في منزل والدي ولي رحمه مع أخواتي. نعم. أخواتي تزوجوا وصابوا المنزل ده، منزل ده إيجار. نعم. أنا تزوجت في المنزل دوت، وبعد كده ربنا أراد إن أنا يعني امتلكت شقة تانية شقة جديد. نعم. المنزل ده عشان أتنازل عنه لصاحبي باخد مبلغ من المال، هل المبلغ من المال ده يوزع ما بيني وما بين إخواتي كميراث؟ نعم. ولا يبقى من حقي منفرد؟ ما هو كان للوالد. كان للوالد. خلاص. إيه نعم، يكون ميراث. يبقى كميراث. نعم نعم. الله يوفقنا، حياكم الله. سافرت إلى جدة. نعم. كان عندي عمل هنا. نعم. بغيت نسوي عمرة، من وين أحرم مثلا؟ أنت لما تسافر لجدة ليش؟ كان عندي عمل. عمل في جدة. ايه. يعني لو ما تبي عمرة لازم تروح لجدة. ايه. أنا بس. شوف اسمع مني. يعني لو ما تبي عمرة، ما تريد عمرة، أنت مجبر تروح لجدة. ايه. إذن إذا جدت العزيمة فمن محلك. من جدة. يعني إذا جدت العزيمة. النية بدأت من جدة. إذا النية بدأت من جدة من حيث أنشأت. أي نعم. أبقى أسوي عمر والدي متوفي. أسوي عمره وأنذر بها للوالد. أنت اعتمرت سابقا؟ أنا اعتمرت. خلاص اجعل هالعمرة عن والدك إن شاء الله. أي نعم والدك. عملت عمرة عن أبوي. نعم. أنا جاي من الأردن. ونويت بالنية عن والدي. نعم. تجوز عن المتوفى العمرة. نويتها عن والدك. آه أبوي متوفى. إيه الحمد لله. أقول الحمد لله إن شاء الله لك مثل أجرها إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزيك الخير. هذا صاحب الورقة. ما حكم من يأمر الحاكم بدفع الدية عن طريق المظاهرات والثورات؟ ما يجوز. المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والثورات كلها لا تجوز في الشريعة الإسلامية. أي نعم. وهذا فعل قطاع الطرق، فعل نعم، فعل البغاة. وأما الدية أو تعطيل المصالح العامة، وهذا أيضا فعل البغاة، فعل الخوارج. إذا كانت هذه الدية ما تحصل إلا بهذا فليست صحيحة. على كل حال أعطوهم، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيليكم أمراء يطلبونكم حقهم ويمنعونكم حقكم، قالوا ماذا نصنع؟ قال أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. فأنت تعطي الحق، يعني تعطي الحق لهؤلاء الولاة أو الحكومة، لكن لا تقوم بمظاهرات أو تقوم بضغوط. هذا كله لا يجوز، لا يحدث الفوضى. والآن أنتم اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بالذي حصل، البلدان التي حصلت فيها هذه يعني الإضرابات والفوضى، الله المستعان، ماذا حصل فيها من سفك الدماء وتخريب العمران إلى آخره، ولا هي مستقرة، لن تستقر. أي نعم، الله المستعان. مستقبل موتور الذي تحتوى الكهرباء يطرب يكهرباء. أي. يجوز ولا نجس بس؟ يشرب. لا استعماله. هل الخمر نجسة؟ ما أدري. الخمر سفي لما حرمت، يعني سفكت الدينان وسفكت القرب وحتى جرت سفك المدينة.